بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري، وهو ثقة وأظنه من أفراد مسلم، تأكدوا، هل أخرج له البخاري. قال: أخبرنا الليث وهو بن سعد عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن: جزلة، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. محمد بن رمح وحدثنا، يقول أخ، نعم هو من أفراد مسلم، ما خير البخاري. وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا ابن أبي مريم، أليس أبا بكر بن أليس أبو بكر بن أبي مريم ضعيف ضعيفا أبو بكر بن أبي مريم، وهذا من هو؟ هذا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم. قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أخرجه مسلم عن ثلاثة من الصحابة، وساق لفظ حديث عبد الله بن عمر، أخرجه من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة، وساق لفظ حديث ابن عمر. هل هذه الأحاديث في البخاري ثلاثة أو بعضها؟ عن أبي سعيد، عن أبي سعيد وعن أبي هريرة. أما حديث ابن عمر فهو من أفراد مسلم. عن أبي هريرة عندكم عزاء، متأكدون منه؟ عزاء أبو هريرة. طيب أرونا البخاري كم عزاء عندكم؟ رقم حديث أبي سعيد معلوم أنه متفق عليه. عندك انفراد أبي مسلم، خلاص. فمن أين قلتم رواه البخاري؟ ساق السند بكله والأحال أحال إلى البخاري حالة واحدة. رقم كم؟ 304 و1462. 304 نعم في البخاري فقط، يعني حديث أبي سعيد فقط. والحالة الثانية 1462. ألف وأربعمائة اثنين وستين كذلك حديث أبي سعيد فقط. وألف وستمائة واحد وخمسين. الله سبحانه. 1950 و2658 1951 إذن كل هذا العزل حديث أبي سعيد كلها عن أبي سعيد. فيه نسخة نص على أنه انفرد به مسلم المنهاج. نعم الذي نعرفه أن حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر من أفراد مسلم. حديث أبي سعيد هو المتفق عليه. الحديث في فضيلة التصدق والاستغفار فإنها تكثر الذنوب. فالصدقة أيضا من مكثرات الذنوب. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم النساء على الصدقة وكثرة الاستغفار. فعما الحديث الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار عندما مهيب. نعم عقبة بن عامر عندك سعيد عن أبي مالك الصدقة برهان. حديث أبي مالك حديث من أبي هريرة. هذا الوهم الثاني بقي توتر زد وهما ظاهرا. إن الله وتر يحب الوتر. أمن حديث إن الله وتر يحب الوتر. نعم أنا علي أحصى. نعم عندك معاذ بن جبل الحديث الطويل في الأربعين النووية قال الصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وله طرق يتقوى بها. حديث حسن حديث معاذ رضي الله عنه. قال تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. الصدقة فضائلها كثيرة معلومة ومن أعظمها أنها من أسباب ظل الإنسان استظلال الإنسان في ظل عرش الرحمن. ورجل صدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمين. اتفق عليه عن أبي هريرة. حديث عقبة بن عامر عند أحمد وغيره كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ولها فوائد كثيرة. وكثرة الاستغفار أيضا سبب من تكفير الذنوب. وما من نبي من الأنبياء إلا أمر قومه بكثرة الاستغفار بالاستغفار. نعم فقلت استغفر ربكم هذا قول نوح عليه السلام. وكم من الأنبياء كلهم يذكرون الاستغفار. ذكر الله في سورة هود عن نبينا عليه السلام وعن هود وعن صالح وعن شعيب كلهم يأمرون أقوامهم بالاستغفار. قول فإني رأيتكن أكثر أهل النار. أكثر أهل النار من النساء. النساء أكثر من الرجال. وكذلك في الجنة نساء أيضا كثر. فما من رجل إلا وله زوجات. جاء حديث في مسلم كل رجل له زوجتان لكن مقيد في رواية أخرى في مسلم. الحديث الذي له زوجتان في البخاري في الصحيحين عن أبي هريرة لكن رواية في مسلم عن أبي سعيد زوجتان من الحور العين. قال فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحيانا لك وأحياك لنا. يعني نعم قد يزيد الله من شاء لا سيما الشهيد وغيره. لكن كل مرن كل مسلم كل أهل الجنة كل واحد له زوجته. هذا أقل ما يملك من الزوجات زوجتان ويزيده الله ما شاء. إذا اشتهى الزوجات زاده الله. نساء الدنيا التي لم تتزوج أو تتزوج أن يذهبن زوجهن الله يوم القيامة. يقول النساء التي ماتت ولم تتزوج في الدنيا كذلك يوم القيامة تكون متزوجة. فكذلك هناك من المسلمين من ماتوا ولم يتزوجوا في الدنيا أو يجعلها الله زوجة لبعض أهل الجنة لبعض رجال أهل الجنة تتحول يوم القيامة من الحور إلى الحر جنس آخر. الحور جنس آخر. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وضع ابن القيم هذه المسألة هل هن أيضا أكثر أهل الجنة أم لا. فقال كثرتهن في النار لا يدل على أنهن في الجنة قليل، لا يدل على أنهن قليلا في الجنة. يعني الحور العين، الحور العين خلقهن الله من غير تناسل من غير توالد. لا ما هو صحيح، غير الحور العين مخلوقات من نام غير نساء الدنيا أخر. وامرأة المرأة التي كانت في الدنيا كذلك يعطيها الله عز وجل من الجمال العظيم ما تكون مثل الحور العين أو ربما تكون أحسن. ماذا؟ سمعك ولا سمعت؟ سمعك بالكاف بالكاف وبالتاء. نعم أعد الحديث. سمعت يا شيخي أن حديث أن النساء الدنيا أن يكونين الظهارة والحور البطن. لا ما في دليل على هذا. الكاف إبداء التاء الفاعل بكاف. أنا أظن يا أخي الله من هنا الله أخذها من عندنا ما أظنها لغة ما أظن. خاصة في أحسنك. الأخ يقول لعلها في أحسنك، ذكرها في أحسنت. في ماذا؟ لعلها في كلمة أحسن فقط، ربما في كلمة أحسن فقط إذا ثبتت. ها ماذا قال؟ في كلمة أحسن، في أحسن. طيب إن شاء الله. قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة. ما معنى جزلة؟ ذكرها النووي، قال أي ذات عقل ورأي. الجزالة العقل والوقار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. تعجبت، لماذا؟ فبين لها، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. كثر اللعن من أسباب دخول النار لهذا الحديث، كثرة اللعن. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار، تكثرن اللعن. وعلى هذا فليس خاصا بالنساء، من أكثر اللعن من الرجال تعرض لهذا الوعيد دخول النار. ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الطعان والفاحش البذيء عند من أمن هذا الحديث. نعم عندك. لا ليس عن أبي هريرة ولا عن جابر ولا أنس ولا ابن عباس. من سيأتي به؟ نعم عند من؟ من هذا الجهة؟ عندك يا أخي عوضنا بدل تسميع قمص. نعم رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. نعم من سيجيب عليه؟ عندك أبا يوسف؟ أنا بالدرجة من رواه؟ عند أصحاب السنة؟ ومن يذكر من هو الراوي؟ في صحيح مسلم. لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا. نعم لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. عند من؟ عند قيس. هذه المرة ما رفع يده. عند أنت من ريمة؟ عندك صاحب ريمة. عن أبي هريرة مرة أحسن تراه مسلم. عن أبي هريرة لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. نعم إلا في مسلم. نعم في مسلم. قال وتكفرنا العشير. ما معنى كفران العشير؟ ها؟ ارفع صوتك. ما معنى العشير؟ العشير هو الزوج. تكفرنا العشير أي تكفرنا حق الزوج، بمعنى تنكر ماذا الجميل. فالعشير هنا هو الزوج، وهذا طبع عند النساء إلا من رحم الله، إلا من وفقها الله، ولا تنسى حق زوجها القليل. فكفران العشير هذا أيضا يدل ذكره هنا أنه سبب من دخول النار، دل على أنه كبيرا من الكبائر. فلا يجوز للمرأة أن تتعدى على زوجها وتنكر معروفة. وتكفرنا العشير، فماذا عمن ينكر ما هو أعظم من ذلك؟ حق الوالدين. لذلك قال الله بالوالدين إحسان، فكيف من ينكر أعظم من ذلك حقوق العلماء ويسخر بهم ويستهزئ بهم؟ وكيف ما هو أعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتبعه ولا يلزم نهجه؟ هذا من كفران، من كفران النعمة. أو يتخذ هديا غير هديه أو ما أشبه ذلك. أو أعظم من ذلك الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباعه أو سبه والعياذ بالله. وكيف أعظم من ذلك وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ إذا كان كفرا العشير سبب دخول النار، فكيف بهذه الأمور الأخرى؟ قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. ناقصات عقل ودين، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل وبيّن نقصان الدين. قال يا رسول الله ما نقصان العقل وما نقصان الدين؟ قال ما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة، وهو سبب النسيان، النسيان عند النساء أكثر. قال الله عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، هذا نقصان العقل. ونقصان الدين تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، هذا نقصان الدين. وهذا النقصان ليس مذموما عليها، لأنها تفعل ما أمرها الله أن ترك الصلاة والصيام في ذلك الوقت، فهذا ليس من النقصان المذموم. ولكن لا شك أن من صلى أجره أكثر. نقصان العقل والدين. قوله أغلب لذي لب من كنا، أي أنها مع نقصان عقلها ودينها تغلب الرجال إلا من رحم الله، حتى صاحب اللب العقل ربما يتأثر مع كلامها فيحصل أن نعم الاستجابة لما تقول، لذلك فيحذر الإنسان. والمرأة ربما يعني حتى وإن كان قد حصل ماذا يحصل منها شيء من الكلام الصحيح، لكن قد يحصل المبالغة بالكلام فتوقعك في حرج. ربما تعدى أحد الجيران على ولدك تقول لك قتل الولد صلى الله كذا، يعني تعظم الأمر في قلبك حتى تخرج إذا سمعت الكلام مباشرة تخرج وتفعل المشاكل الكبيرة. يعني يتأنى في كلام النساء، تعظيم القضايا شيء يسير يعظم، وكذلك إذا شكت العلانة لأهلها من زوجها ربما تحصل مشكلة يسيرة فتعظمها، فليحذر الإنسان من هذا الأمر. وليس ذلك في الغالب عن قصد، ولكن مرأة تتظلم وتسرف بالكلام ما لا يعقل، ربما هي تندم عن بعض الكلام، ربما هي نفسها تندم أنها تكلمت مع زوجها بذلك الكلام، مثلا تصف له قضية مصيبة فذهب الرجل وتقاتل مع الجيران، تندم أنها تكلمت بذلك الكلام هي نفسها، فهي تعظم يحصل تعظيم في الكلام، فينبغي أن يتريث الرجل في ذلك. الله المستعان. فكلام النساء يعني يكون بتريث، لا سيما فيما يتعلق بالناس، أمور معك في البيت الأمر سهل، لكن أمور تتعلق مع الجيران مع الأقارب مع أبيك مع أمك حتى مع الأب والأم ربما كثير من المشاكل تحصل من قبل الكلام النساء، حتى مع الأب مع الأم مع الأخوة مع الأخوات الشيطان ينزغ من قبل النساء كثيرا كثيرا. فلا يؤخذ الكلام بعواهنه ويتقبل كاملا الإنسان، ولا يزجرها إلا فيما يستحق الزجر، ولكن يتأنى في الكلام.